الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقينا الحكمة وينطق على ألسنتنا بفضل وجود وكرم وعافية منك يا كريم. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه، عاد الله علينا من بركات هؤلاء السادة الربانيين، يقول في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأكمل في الخلق والخلق، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله تعالى خلقا صلى الله عليه وسلم وأكملهم خلقا صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم فياض المكارم والكمالات على العالم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق. العرب كان عندها أخلاق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتمم هذه الأخلاق صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه إمام الطائفتين إمام طائفة أهل العلم والعمل ومالك جاء في جوهر التوحيد ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة سيد الإمام الجنيد قدس سره، قال الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه وإنما كان خلقه عظيما صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم همة سوى الله تعالى، ذلك كان خلقه عظيما لم يكن له همة سوى الله تعالى صلى الله عليه وسلم. همته كلها في ليله ونهاره وحياته نعم في مرضات رب العزة والجلال، فلذا كان خلقه عظيما. بعض الناس قد يصف رجلا لا يصلي يقال يقول عنه فلان صاحب مكارم أخلاق عالية، الله أكبر، فلان لا يعرف ربه تقول هذا صاحب أخلاق فاضلة، فلان لا يصلي تقول أخلاقه فاضلة. لا، عظمة الأخلاق أيها الأحباب إنما تأتي بالإيمان بالله وبالأعمال الصالحة وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله، الله أكبر، كما مر معنا عن الحديث عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أفاض عليه من العلوم أضعاف ما أوتيها النبيون كلهم صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا فقد جمع صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله وجاء بها كلها وزادهم كمالا على الكمال وجمالا فوق جمال صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أثنى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعظيم خلقه وكمال أدبه وفضله. أثنى الله عليه في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية، كما أثنى عليه ومدحه بعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه وفضله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم. روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كفروا عنادا وجحودا وكبرا. فقال: أجل، إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم، اسمعوا ما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم، ولا صخاب بالأسواق صلى الله عليه وسلم، أي لا يرفع صوته هذا الصياح، الصياح واضطراب الأصوات للخصام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صخابا صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة صلى الله عليه وسلم. الآن جلنا ندعي الإسلام، ولكن لو أساء لك إنسان تقابله بالسيئات، سب أبوك تعطيه 60 مسبة، سبك تعطيه تضربه، ضربك بعصا تضربه بالبندقية وتقتله، وربما قتلت عائلته، أليس هذا قد جرى ونزل فيما بيننا أيها الأحباب؟ ولا يدفع بالسيئة السيئة صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويغفر، يعلمنا العفو. أسألك إنسان خلاص عفوتك، سامحتك، أبرأتك، لكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفة، الله أكبر، يعني يفتح قلوبا مغشاة مغطاة بظلمتها، فيفتحها بأي شيء؟ يفتحها بنور الإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانوا يعبدون الأصنام فجاءهم بعبادة الرحمن ملك الملوك سبحانه وتعالى. لذلك لما دخل فتح مكة صلى الله عليه وسلم، جاء على أبو سفيان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصنام، وماذا نصنع بالأصنام، ماذا نصنع بالأصنام، رضي الله عن إمام الأئمة فاروق الأمة الإمام الملهم المحدث سيدنا أبي حفص، قال له بالخاء والراء عليها، قال له ماذا نصنع؟ لا أبلغ من هذا الجواب. أبو سفيان يقول ماذا نصنع بالأصنام، قال له كذا بالخاء والراء عليها. طلع الصباح فأطفئ القنديلة، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء التوحيد وجاء الإسلام، وأنت يا أبا سفيان تسأل عن الأصنام؟ أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت. نعم، قال ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تقتضي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يصير مؤمنا يأمن جهنم إلا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا بها صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله. وجزاك الله عنا خيرا، نشهد أنك يا رسول الله قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين من ربك، فجزاك الله عنا يا سيدنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن وهب بن منبه أوحى الله تعالى إلى نبي من بني إسرائيل وقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. الله أكبر، اللهم أنطق ألسنتنا يا ربنا بالحكمة وفصل الخطاب مع الصدق والإخلاص. قم، الله أكبر، في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقام النبي شعياء عليه السلام فقال نعم يا سماء اسمعي، ربنا أوحى إليه يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله تعالى يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا وهو منفذه، إنه يريد أن يبعث أميا من الأميين صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو يمر صلى الله عليه وسلم من لطفه، لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله أدب المسلم يعرف من حين فتحه الباب. لطيف المؤمن صاحب الخلق اللطيف برفق يفتح الباب، برفق يغلق الباب، برفق يمشي. أما ما تراه من هؤلاء الحطبنجية الآن يضرب الباب ضربا، ضرب البيت، باب البيت والسيارة وهذا الصخب وهذا، هذا يدل على خسة أخلاق ذاك الرجل. أما صاحب الأخلاق الرفيعة، الله أكبر، هذا شيخنا الشيخ علي الفروجي. أيها الأحباب، أنا ما سمعت صوتا لباب يفتحه أو يغلقه خلال هذه الحياة، ما سمعت صوتا لباب يفتحه أو يغلقه، بكل رفق سكينة ويتكلم. أنا إذا تحدثت عنه نزلت علي السكينة بالحديث عنه أصدقكم. سكينة، سكينة، أدب عجيب، لا تكاد تسمع صوته. سمع رجلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما يعني ليس فيه رفع صوت، ففعل له هكذا، نعم يعني اغضض صوتك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب عجيب، ما سمعت صوته في بيته. كثير من الناس إن جاءه أضياف يدخل البيت ويخرج ويصيح وينادي أولاده وهاتوا وأعطوا، سمع الجيران، أبدا، يدخل ويخرج ويأتي بالضيافة السكينة، وربكم كأنه ملك يمشي على الأرض. هؤلاء خواص البشر أفضل، أوليس قد قال علماء العقيدة إن خواص البشر أفضل من عوام الملائكة؟ الملائكة ما ركبت فيهم شهوة، لكن هؤلاء البشر مع وجود الشهوة فيهم شهوة حيوانية وفيهم غضب وفيهم ومع ذلك هم كالملائكة. الله أكبر، شيء عظيم. قلوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا وأخلاق أزواجنا، أخلاق أولادنا وذرياتنا وأختاننا وأحبابنا وإخواننا والمسلمين أجمعين، والمسلمين أجمعين. أسأل الله أن يوفقنا. رحم الله أبا أعان ولده على بره رحم الله أبا أعان ولده على بره. سبحان الله، في اليوم رأيت رؤيا أننا نتجهز للحج، نعم السفر إلى بيت الله، نسأل الله أن يكرمنا. قل آمين. اللهم أكرمنا بحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، وعمرة في رمضان، وزيارة دائما للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أبدا. فرأيت أناسا يحملون أغراض متاع الحج، وسمعت أبا فظا غليظا وعلى ظهر الحافلة ولد صغير ولكنه لطيف المعشر، الأب غليظ في الكلام والولد لطيف، يأخذ الأغراض من أبيه يحملها عنه، نعم، ويقول: أسأل الله العظيم أن يعينني على بر أبي، أسأل الله أن يصبرني على غلظة أبي. في المنام هذا سمعته صغير، الأب الجلف والولد لطيف المعشر. اللهم حسن أخلاقنا يا رب يا رب يا رب يا رب، ومكارم الأخلاق الحقيقية لا تبين ولا تظهر مع الأصدقاء والأصحاب، أين تظهر؟ يا عروسنا، النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ خيركم لأهله. هنا أنت تسلم على الناس، هذا بيقول لك سيدي وأنت تقول له سيدي، ما تظهر الأخلاق الحسنة، لكن تظهر عندما تفتح باب بيتك. هناك تفتح باب بيتك، فإذا بامرأة غضبانة وهي تصيح: ليش تأخرت؟ وين ذهبت؟ لساتنا عرسان بشهر العسل، رايح محل. نعم، هنا إن صبرت عليها ببسمة حلوة فأنت صاحب خلق طيب. خيركم لأهلي. والأمر ليس سهلا أحبابي. أحد رجال رسالة القشيرية ما رضي أن يتزوج. لماذا؟ قال: خشيت من قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: أنا أخلاقي ليست حسنة، فلا أريد أن أظلم هذه المرأة معي، ما رضي أن تزوج. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هو الذي قال: ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، وهو الذي يقول: ويغلبن الكريم، ويغلبن الكريم، صلى الله عليه وسلم. وهو الذي في مواقف في آخر حياته وهو يجود بنفسه يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، استوصوا بالنساء خيرا، صلى الله عليه وسلم. يقول استوصوا، أتدري ما معنى استوصوا؟ الإمام الموصلي في كتاب الاختيار، في آخر كتاب الاختيار، في كتاب الوصايا، ذكر الحديث وذكر معنى، قال: استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا وصيتي بالنساء. هكذا قال: استوصوا، أي اقبلوا وصيتي. ألا تقبلون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا: قبلنا والله، وأنت يا رب أعنا على ذلك. استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا وصيتي بالنساء صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الحديث أيها الأحباب، نعم، أعيد الحديث عن وهب بن المنبه، نعم، رضي الله عنه. أوحى الله تعالى إلى نبي من بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم، نعم، هذا الإيحاء أن قم، هذه أن المفسر في بني إسرائيل، فإني سأطلق لسانك بوحي. قم، خلاص امتثل الأمر، وأنت إذا أمرت بطاعة عبادة انهض والله يعينك. هلا المؤذن سمعوا، المسلمون يسمعون المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. من نهض منهم وقام الله تعالى يعينه، من بقي في الفراش بقي وقد عقد عليه الشيطان 3 عقد وركبه الشيطان، وقام بعد طلوع الشمس كسلان خبيث النفس. أما من عزم على القيام قام، الله أكبر، هم علي يأتي، والله ربنا سبحانه وتعالى يعين. تعالوا قذنا ربي سبحانه وتعالى يأتي بنا إلى المسجد هنا الجامع الأمر قبل الفجر بساعة ولله الحمد، ويعيننا ونقرأ الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، والله يعطينا المدد من عندك. أن تقوم إن عظم طالما قاعد أنت كسلان إبليس يوسوس لك، قم انهض بسم الله. سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، قم ابدأ واصنع ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام من نومه ماذا يصنع؟ ذكر الله، قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، حلت عقدة من عقد الشيطان. قم مباشرة إلى الحمام توضأ، حلت الثانية. انتهيت من الوضوء، الله أكبر، صلي ركعتين، انحلت العقد كلها وأصبحت يا مسلم نشيطا طيب النفس. تعال تعال انظر إلى المجلس هذا، مثل هذا المجلس في الصباح كل يوم لله الحمد ربنا يكرمنا به. تعال انظر انظر، كان شيخنا في هذا المجلس يقول كأننا في الفردوس الأعلى، كأننا في الفردوس الأعلى. ما هذه الجباه المشرقة، ما هذه الوجوه النيرة، يأخذه حال. ما أكثر ما سمعت هذا، سلوا من كانوا يحضرون المجلس يسمعون منه هذا دائما، كأننا بالفردوس الأعلى. لكن قم وانهض. الآن سمعت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واشرت بعد ما انتهى الدرس مباشرة أخرج السبحة، يلا ابدأ اقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ابدأ بالصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم اشرع بصيغ الصلوات على سيد السادات، اصنع هذا ربي يعينك، يلا مئة بعد مئة بعد مئة، ألف ألفين ثلاثة أربعة، الله أكبر. تصير تهرب من الناس من أجل أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهرب من الناس من مجالس الثرثرة والقيل والقال، تختبئ كما كان يصنع هذا العبد الصالح الولي الصالح الشيخ غسان الشماع من الإخفياء، كان في العسكرية العساكر في المهجع يتكلمون بكلام هب ودب. طب أين يذهب برد؟ هو في المهجع يتناوم يشعرهم بأنه قد نام، يأخذ اللحاف هكذا الغطاء البطانية ويغطي نفسه ويبقى طيلة الليل وهو يذكر الله تعالى تحت الغطاء، خلوة في جلوة يجتهد. آخر كان يتركهم، أعرفوا اسمه تيسير، جلسوا في القيل والقال والثرثرة يتركهم، كان بحرس الهجانة على حدود العراق، نعم يتركهم ويذهب، أخذ القرآن معه وبدأ يحفظ. قال لي كل صحيفة قرأتها أكثر من 100 مرة أقرأ الصحيفة، هكذا صحراء ما في حدا، أترك أهل الغفلة وأبدأ يلا يلا يلا. في مدة يسيرة حفظ 20 جزءا، وجاء فقلت له تعال إلى شيخنا وقرأ عليه 20 جزءا وتمم، فتمم ختما كاملا أي الأحباب، وأخذ إجازة من شيخنا ثم تعلم الفقه ثم وثم وثم، فصار إماما وخطيبا ومدرسا وعنده حلقات قرآنية وفقهية أي الأحباب. اغتنم هذه الفرصة الفراغ الذي كان وهو عسكر على حدود أبدا، ترك رفاق السوء وجعل اشتغل بالقرآن الكريم. وهكذا دواليك وآخر أيضا ملازم طبيب كذلك، قال لي هم في غفلتهم وأنا أخذ هؤلاء أصطحب هؤلاء الأفراد الذي عندي، أخذ الواحد منهم أمشي معه ساعة من الزمن أحفظه صحيفة من القرآن ثم يرجع، ثم أخذ آخر وهكذا. هذا من توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا الله يا الله. لازلنا مع أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال أن قم في بني إسرائيل، أعيد الحديث، وإني سأطلق لسانك بوحي. هنا وقفنا، أنه أنت انهض للعبادة والله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. اعزم الآن في رمضان، الذي يعزم على صلاة 20 ركعة في رمضان الله تعالى يعينه. ابن 100 سنة واقف يصلي 20 ركعة، وابن 20 سنة يصلي 8 ركعات ثم يذهب ويعاقبه الله، يوقفه في الطريق حتى ينتهي الذين يصلون 20 ركعة. اعزم على تلاوة القرآن وعلى تفطير الصائم، اعزم على هذا، والله تعالى يسهل عليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك يا مولانا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا كريم. فقام النبي شعياء عليه السلام، فقام فقال: يا سماء اسمعي، يا سماء اسمعي، ويا أرض أنصتي، فإن الله تعالى يريد أن يقضي شأنه ويدبر أمره وهو منفذه، إنه يريد أن يبعث أميا من الأميين صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا صخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم. لو يمر صلى الله عليه وسلم على السراج لم يطفئه من سكينته صلى الله عليه وسلم، ولو يمشي على القصب واليابس لم يسمع من تحته، من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، لو مشى على القصب ما يسمع صوت من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. أبعثه بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، لا يقول الخنا، يعني لا يتكلم كلام الفحش بالقول، أفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وأسدده بكل أمر جميل. اللهم سددنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا عليا إلى اليمن، قال: اذهب واقضي بين الناس. قال: كيف أقضي بينهم وأنا حدث السن، صغير السن؟ قال: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك، فما أخطأ في قضاء قط، اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك. اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا، وأسدده بكل أمر جميل. اللهم يا رب سددنا وأزواجنا أولادنا ذرياتنا وأحبابنا وأختانا بكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم. اللهم هب لنا يا رب يا كريم الأخلاق يا كريم، وأجعل السكينة لباسه صلى الله عليه وسلم، أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره صلى الله عليه وسلم، والحكمة منطقه صلى الله عليه وسلم، والصدق والوفاء طبيعته صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه أقل مرة، أقل شيء عند كل خصلة صلاة صلى الله عليه وسلم، والعفو والمعروف خلقه صلى الله عليه وسلم، والحق شريعته صلى الله عليه وسلم، والعدل سيرته صلى الله عليه وسلم، والهدى إمامه صلى الله عليه وسلم، والإسلام ملته صلى الله عليه وسلم، وأحمد اسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحمد مبالغة في حامد، أي كثير الحمد لربه، يقال حامد ولكن إذا بلغنا في ذلك فيقال إيه؟ أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا محمد مبالغة في محمود، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، حمدوه فهو محمود، مبالغة في محمود محمد، مبالغة في حامد أحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأعرف به بعد النكرة، الله أكبر، العرب في الجاهلية ما كانوا مغمورين، ما عرف العرب إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام. والآن على مدى التاريخ أيها الأحباب، العرب ما كان لهم مجد إلا عندما نصروا هذا النبي ونصروا هذا القرآن العظيم وحكموا به، والآن لن يرجع ولن يكون عز لأمة العرب إلا بنصرة دين الله عز وجل، وهذا التاريخ أمامكم. اقرأوا الآن، نحن في نشيدنا الوطني، عندما في نشيدنا الوطني إيش نقول؟ فمن الوليد، قل ما تحفظ، فمن الوليد ومن الرشيد. في نشيدنا الوطني ما نفخر بالزعران والمطربين والرقاصين والرقاصات، فمن الوليد، من الوليد؟ هذا الذي بنى هذا الجامع الأمة، فمن الوليد ومن الرشيد. في نشيدنا الوطني نفخر بهؤلاء الرجال، نفخر بهؤلاء الرجال. وإذا جاء الآن جاءت الوفود من بلاد العالم من أمريكا وغيرها إلى بلادنا، هل نأخذهم إلى قهوة خبيني ولا نأخذهم إلى كازينو ولا لا، نأتي بهم إلى الجامع الأموي نريهم آثار أولئك الرجال. أما جاء رئيس فرنسا إلى الجامع بهر عندما نظر إلى المسجد أيها الأحباب، فقال له شيخنا شيخ عبد الرزاق قال له إن البلاد برجالها لا بحجارها، إن البلاد برجالها لا بحجارها. لما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة أيها الأحباب وتولاها سنة 99 في القرن الأول، بعد ما تولى الخلافة جاء وفد من الروم نظروا إلى الجامع الأموي انبهروا، قال استطاع المسلمون بمئة سنة أن يصلوا إلى هذه الحضارة، وكان في الجامع هنا الأموي كان هناك زخارف بماء الذهب وغيرها أمر بإزالتها، فلما قالوا له رئيس وفد الروم يقول هذا، قال إن كان في ذلك فخر للدين فاتركوه وأعرفوا به بعد النكرة. العرب مغمورون، ما هي حياة العرب أيها الأحباب، ما كما قال الشعر حار الأنام ما خصت به العرب والجو أشرق والأفلاك والسحب، كانت حياتهم خمرا وعربدة فسقا فجورا وحبل الأمن يضطرب، القتل والسلب والإسفاك دأبهم والوأد والغزو والأزلام والنصب، فجاء أحمد بالقرآن يحمله فاندك إفكهم واندكت النوب، ولا أزيدك بالإسلام معرفة كل المكارم للإسلام تنتسب، بالله قولوا لماذا زاغ أكثرنا عن نهج أحمد والأعداء ترتقب، توبوا إلى الله فالأنظار محدقة صف القلوب، وسيروا أيها العرب فعزكم بهذا الدين وهذا التاريخ أكبر شاهد. وأعرف به بعد النكرة الله أكبر، وأكثر به بعد الخلة الآن 1.5 مليار من المسلمين، وأغني به بعد العيلة كانوا فقراء جاءوا بتاج كسرى وسواري كسرى والخيرات وفتحت البلدان وسادوا الأمة، كانت لهم السيادة والريادة والأمن والأمان والاستقرار، اليهود والنصارى ما عاشوا عيشة هنية في ظل زعمائهم من بني دينهم كما عاشوا بأمن وأمان واستقرار لما قادهم خلفاء الإسلام، هذا على ألسنتهم. التاريخ لا يهمل شيئا أيها الأحباب، التاريخ لا يهمل ولن يهمل شيئا، فاحرص إن كان عندك عقل أن تكتب لك بصمات خير، تأتي الأجيال من بعدك يقولون رحم الله فلان، لأن يلعنوك الآن والعياذ بالله، هذا الذي يؤذي جيرانه هو الذي يؤذي أهل حارتي وتكبر وتشبر على أصدقائي وعلى أرحامه، هذا ماذا يأتي بعد موتي أيها الأحباب، هل تجد من يقول رحمه الله؟ لا، ميت ميت يمشي على الأرض وهو ميت، والصحابة الكرام دفنوا تحت الأرض وهم أحياء، فذكرهم خالد فينا سيبقى كما بقيت مواقيد الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأغني به بعد العيلة، العيلة الفقر والعالة هم الفقراء، تعيرنا بأننا عالة ونحن صعاليك أنتم ملوك. وأجمع به بعد الفرقة الله أكبر، منحرات حروب داحس وغبراء بقيت 120 سنة كانوا يتقاتلون من أجل حمار أو بغل أو ناقة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، ما اجتمعوا إلا بالإسلام أيها الأحباب. وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء مشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر. الخيرية بأي شيء؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين، وحدين على يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعملون بالقرآن ويؤمنون بأركان الإسلام كلها، هذا معنى موحدين مخلصين مصدقين بما جاءت به الرسل، حديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسير وعزاه لابن أبي حاتم، وأورده القسطلاني في المواهب وعزاه لابن إسحاق، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند كمال لطفه صلى الله عليه وسلم ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. أترك هذا إلى درس آخر إن شاء الله، وهذا درس ولله الحمد في كل يوم، هذان درسان في كل يوم ما عدا يوم الجمعة، في يوم الجمعة خطبة الجمعة، أما في بقية الأيام بعد صلاة الظهر نقرأ من كتاب التاج الدرس الأول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجامع للأصول، والدرس الثاني نعم نقرأ من كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وهذه الدروس ولله الحمد درسان بعد الظهر وخمسة من قبل الفجر إلى الضحى كل يوم، ولله الحمد بمنه وجوده وتوفيقه السبع الدروس كل يوم تبث بثا مباشرا ولله الحمد، وأيضا توضع على اليوتيوب من أراد أن يراجعها أيها الأحباب أن يتابعها، نسأل الله تعالى القبول ولله الحمد. وكما رأيتم نقرأ من كتاب، يعني ما أتي بشيء من عندي، هكذا علمنا شيخنا رضي الله تعالى عنه، كل العلم سوى القرآن مشغلته إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف ألف صلاة